هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فما زال الكلام موصولا في تفسير سورة النساء، ووقفنا عند قول الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. ألم ترى يعني ألم تنظر إلى هؤلاء، وهذا من باب التقرير. ألم ترى أو ألم تعلم إلى هؤلاء القوم الذين أعطاهم الله عز وجل حظا من الكتاب وهو التوراة. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، والمراد به كما مر معنا التوراة. أوتوا حظا نصيبا لحظا من التوراة، يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت يعني قيل إنه صنمان بمكة، صنمان في مكة، أو صنمان لأهل مكة. وقيل الجبت هو السحر، والطاغوت كلمة الطاغوت من طغى، يطغى طغيان، فهو طاغوت يعني مبالغة في الطغيان. والطغيان هو مجاوزة الحد، إنا لما طغى الماء يعني جاوز حده، هذا منه. فالطاغوت يعني يطلق على كل من جاوز حده، يعني كل من جاوز حده يعني من متبوع أو أمير أو رئيس أو معبود أو يعني ذا سلطان، جاوز حده بمعنى أن الناس أطاعوه فيما يعني فيما فيه مخالفة لدين الله عز وجل، وأطاعوه على أمره الذي فيه معصية، فهو طاغوت. والطواغيت أو الطاغوت جاء معرفا من كلام ابن القيم رحمه الله: كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. وكذلك قالوا الطواغيت كثيرة، الطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فإبليس عليه لعائن الله وأولياؤه من الشياطين هم طواغيت، هذا هو الأول. كذلك كل من عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت، كفرعون. بل فرعون تجاوز هذا الأمر وهو الرأس الثالث، وهو كل من دعا الناس إلى عبادة نفسه. فطغيان فرعون من جهتين. كذلك من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. والأمر الخامس أو الرأس الخامس هو من ادعى علم الغيب، مثل الكهان والسحرة والعرافين، وهؤلاء لا شك أنهم يعني ظنوا أنفسهم أنهم مشاركون لله عز وجل في معرفة الغيب. والله سبحانه وتعالى ماذا يقول حسن؟ يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. ويقول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. هذا من تفاصيل علمه. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير سبحانه وتعالى. فقوله يؤمنون بالجبت، يؤمنون بكل ما هو محتقر عند الله عز وجل. ولذلك كلمة الجبت في اللغة تطلق على الشيء الحقير، فالتي عبدت من دون الله من الأصنام والأوثان هي أشياء حقيرة عند الله. كذلك بعض السلف من فسره بالكهانة، وبعض من فسره بالسحر، الجبت السحر، لأنه أمر حقير عند الله عز وجل، وإن كان له حقيقة وله تأثير وأنه حق، ولكن أنه من عمل الشيطان، فهو حقير عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. كيف وأنهم أوتوا نصيبا من الكتاب وإيمانهم بالكتاب المنزل من عند الله يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ يدل على سخافة عقولهم وسفه أحلامهم من هؤلاء. ولذلك يقول إن هذه الآية نزلت في كعب ابن الأشرف وأصحابه من اليهود، أتوا مكة فقال لهم أبو سفيان: أنتم أهل كتاب ونحن أميون لا نعلم، فأينا أهدى سبيلا، نحن أم محمد؟ فقال كعب: أنتم أهدى سبيلا. طبعا كذبا قال ذلك، كذبا، وهو يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالرسالة الخاتمة، وهو الذي جاء مصدقا لما في التوراة ولما في الإنجيل من علم نافع وعمل صالح ودعوة إلى التوحيد والبشارة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا. أبو سفيان لما كان على كفره: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني أهدى سبيلا وخير منهم. يعني يقول ويقولون، يعني هؤلاء اليهود الذين كفروا، يعني كفار قريش، هؤلاء أنتم يا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني أقوموا طريقة، وكذبوا في هذه الدعوة. ثم قال الله عز وجل: أولئك الذين لعنهم الله، يعني كعب بن الأشرف وأصحابه لعنهم الله عز وجل، وكل من قال مثل قوله فإنه ملعون، وكل من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وكذب على الصحابة أو كذب على دين الإسلام فإنه ملعون. ولذلك الآيات، يعني إذا جاءت الآية لها سبب، فالسبب يعين على فهمها، ويدخل فيها كل من عمل مثل عمله. يعني وقال إيش الآية؟ ويوم يعض الظالم على يديه. هذه الآية تشمل كل ظالم عمل مثل ما عمل هذا الظالم، الذي وإن كان نزلت في صنديد من صناديد قريش، وقال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فكل من صد عن سبيل الله وانحرف عن سبيل الله وظلم نفسه ولم يؤمن بالحق ولم يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ خليلا له في الكفر فيتشمل هذه الآية. فكذلك من فعل مثل فعل كعب وأصحابه تشمله هذه الآية. نعم. أولئك الذين لعنهم الله، يعني طردهم الله عز وجل من رحمته. ومن يلعن الله، يعني جاءت عامة، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، يعني لا تجد أحدا ينصره من عذاب الله عز وجل، أو يجيره من عذاب الله، يحميه من عذاب الله، يحفظه من عذاب الله. وهذه عاقبة اللعنة، أثر من أثار اللعنة، أن لا تجد للملعون نصيرا. نعم. ثم قال: أم لهم نصيب من الملك، أم لهم، هذا استفهام إنكاري، أم لهم نصيب من الملك يعني ليس لهم من الملك شيء البتة. أم لهم يعني الكلام عن اليهود أم لهم نصيبهم من الملك؟ فإذا لو كان عندهم شيء من الملك لا يؤتون الناس نقيرة، لا يؤتون الناس والنقيرة هي النقير، تعرف حسن النقير إيش؟ هذا النواة تجد هنا نقرة، شوف هذه في على ظهرية نقرة هذا النقير، يعني لا يؤتون الناس، يعني لا يعطون الناس مقدار هذه النقرة، وذلك لشدة بخلهم وشحهم وكذلك حسدهم، لا يريدون الناس أن يشاركوهم في المال ويشاركوهم في الملك، ولذلك البخل والشح واضح يعني صفة لازمة في اليهود في الغالب، ولذلك لما نعت الرب سبحانه وتعالى نعته بالبخل كما يقول ذلك العربي رمتني بدائها وسلتي، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال، مغلولة يعني بخيلة، يعني الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان، الله سبحانه وتعالى لو أفاض على الناس وأفاض على خلقه كل ما يريدون من الأرزاق وفوق ما يريدون وأكثر وأضعاف ما يريدون، أضعاف أضعاف أضعاف، كل واحد أعطاه الله عز وجل ما يريد وأضعاف ما يريد، ما نقص شيء من ملكه، ما نقص شيء من ملك الله سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء الناس اليهود خاصة إذا تمسكوا بالمال فإنهم يظنون به، يبخلون ويمسكونه ولا ينفقونه، ويحسدون غيرهم من أن يكون مثلهم عنده مال وعنده ملك. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، ثم قال أم يحسدون، أم بمعنى بل، يعني بل يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل داود الكتاب، آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. أم يحسدون يعني أم بمعنى بل، والحسد تمني زوال النعمة عمن هو مستحق لها، وقد يؤدي ذلك السعي إلى زوالها، يعني مجرد الحسد هذا مذموم، وأذم منه وأعظم منه من يسعى إلى زوال هذه النعمة عن المحسود، وكذلك يدخل في الحسد الكراهية، بمعنى أنه لا يتكلم بشيء من الحسد ولا يسعى إلى إزالة شيء من النعمة، ولكن يكره بقلبه أن فلان قد رزق أو فلان عنده كذا، هذا يدخل إيش؟ يدخل في الحسد. ولذلك المؤمن لا يتصف بمثل هذه الصفات التي اتصف بها هؤلاء الأرذلون من اليهود، فإن المؤمن ينزه نفسه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا من أعظم ما يزيل الحسد من قلبك، من قلب المسلم. ولذلك في الصباح والمساء ماذا نقول؟ اللهم ما أصبح بي أو اللهم ما أمسى بي من نعمتك أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد. من قال ذلك في يومه فقد أدى شكر يومه، ومن قاله في ليلته ومساء فقد أدى شكر ليلته، بمعنى هذه الصفات يعني وهذه المعاني تقوم بمن هو صفي القلب نقي السريرة، يعني لا يكون عنده شيء من ذلك كحال هؤلاء اليهود. أم يحسدون يعني بل يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فالحاسد في الأصل معترض، معترض على أقدار الله عز وجل التي أعطاها، كذلك الحاسد فيه سوء سريرة، الحاسد سيء الطوية والنية، نسأل الله العافية والسلام، لو كان صافي النية لو كان نقي السريرة ما حسد، فالذي أعطى فلانا سيعطيه. فالله عز وجل هو ويعلم أن الله سبحانه وتعالى الحكيم في عطائه، يعطي فلان ويحرم فلان بحكمة. ممكن أن من الناس من إذا أغناه الله عز وجل أرداه، يعني عفوا منهم من إذا أغناه الله عز وجل أطاه، ومنهم من إذا أفقره الله أرداه. ولذلك في المأثور: اللهم إني أعوذ بك من غنى يطغيني ومن فقر يرديني. واضح؟ أم يحسدون، وجاء في فعل المضارع يحسدون، ما قال أم حسد الناس، قال يحسد، بمعنى أن هذا مستمر فيهم ومتجدد فيهم، نسأل الله العافية والسلام. فالمؤمن لا شك أنه يعني لا يحسد. أم يحسدون الناس، يعني محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أم يحسدون الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه من خصال الخير والبركة ما لا يجتمع في جماعة، وهذا من عظم فضله، يعني مقام النبوة أعظم المناصب وأشرف المراتب. وإن كان المعنى هذا، وإن أريد به النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك كل من يحسد ينطبق عليه مثل هذه الآية، يعاقب بمثل هذه الآية. أم يحسدون الناس على ما أعطاهم الله من فضل، على ما أعطاهم الله عز وجل من فضل، من علم، من نبوة، من مكانة، من أرزاق. ولذلك الإنسان يعني المؤمن المتجرد لا يحسد الناس على دنياهم ولا ينافسهم فيها أبدا. الدنيا هذه أمر، يأكل منها ويشرب منها ويسكن ويعبد الله عز وجل حتى تأتي من نيته، والمآل بإذن الله تعالى الجنة. واضح؟ ولكن المشكلة إذا وقع الحسد في أعمال الآخرة، مثل العلم الشرعي، مثل الإمامة في الدين، أو غير، أو الإفتاء، أو غير ذلك، فهذا لا شك يقال لهم، نقول لهم كما قال الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الصحابة: رحماء بينهم، لا تجد فيهم الحسد، لا تحاسدون. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك، قال: لا تحاسدون. نعم. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، يعني كيف يحسدون الناس ويحسدون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على ما أعطاه الله عز وجل من فضل. وقد آتينا آل إبراهيم داود وسليمان، وهم من جاء من ذرية إبراهيم من الأنبياء، بالكتاب والحكمة، وأنتم لا تحسدونهم. لماذا خصصتم هذا الحسد في النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الكتاب اللي هو النبوة، الكتاب اللي هو التوراة، والحكمة المراد بها هنا النبوة، لأن الحكمة لها أكثر من معنى، معناها هنا النبوة. وآتيناهم ملكا عظيما، مثل داود عليه السلام، وداود ملك نبي، وسليمان ملك نبي، ما قال الله عز وجل: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، وقال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أعطاه الله عز وجل، أعطاه، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. بعد: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد يبنون القصور ويغوصون لإخراج اللآلة والدرب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أوتي يعني مثل هذا، ولكن أوتي أشياء تعظم وتفضل سليمان وتفضل داود عليهما وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم السلام. واضح؟ قال: وآتيناه ملكا عظيما. ثم يعيرون نبينا صلى الله عليه وسلم أن له 9 نسوة، فلما جابههم النبي صلى الله عليه وسلم بأن داود كان له 1000 امرأة أو 100 امرأة، سكت كيف مثل حال النصارى اليوم، يدعون على نبينا صلى الله عليه وسلم أو يثيرون هذه الشبهة التي في نبيكم تزوج تسع نسوة، بمعنى أنه يريد الزواج ويريد متاع الدنيا، وهذا ينافي أنه كون زاهد. أولا الزواج كونه ينافي الزهد، لا لا ينافي، بل هو الزهد، لأن الزهد ما اتقي مع المحارم أنت زاهد، صح؟ هذا حقيقة الزهد. نقول له لو سبرت زوجات النبي البكر الوحيد اللي تزوجها بكرا عائشة، غيرها إما مطلقة أو أرملة، خديجة كانت أرملة، فلانة مطلقة وفلانة مطلقة، وتعدد أن كل واحدة من زوجات النبي إلا ولها في زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم حكمة. عائشة لمكانة أبي بكر، حفصة لمكانة عمر، خديجة تزوجها وهي أسن منه وأكبر منه سنوات، كذلك زينب زوجها الله عز وجل لإبطال عادة التبني، وأن الأب بالتبني يجوز له أن يتزوج زوجة ابنه بالتبني، طلعها الله عز وجل، وكان أول من يقتدى به وأحرم من يقتدى به في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وكذلك ميمونة بنت الحارث، ميمونة بنت خزيمة، زينب بنت خزيمة وغيرها، كل واحدة لها حكمة ولها قصة، مما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم ليس يتزوج لذات الزواج، إنما لما ينشأ عن هذا الزواج لمصالح عظيمة فيها رفعة للإسلام والمسلمين. نعم. ثم قال: فمنهم من آمن به، فمنهم يعني من اليهود من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما أنزل إليك عبد الله بن سلام أو سلام وأصحابه، ومنهم من صد عنه يعني أعرض عنه ولم يؤمن وهم الأكثر، يعني ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، وكفى بجهنم سعيرا يعني كفى بجهنم نارا مسعرة لهم وبئس المصير. والسعير المقصود به النار ولهبها، ونار سعير يعني موقدة مهيجة، نسأل الله العافية. ثم قال: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. إن الذين كفروا يعني أقاموا على الكفر من اليهود، من النصارى، من المشركين وغيرهم من سائر ملل الكفر، سوف نصليهم نارا يعني نصليهم يعني ندخلهم نارا، والنار يشوون فيها، والصلي بمعنى أن تأتيهم النار من جميع الجانب، من كل جانب، واضح؟ كلما نضجت جلودهم يعني احترقت جلودهم بدلناهم، يعني غير الجلود المحترقة بدلناهم جلودا غيرها، لماذا؟ ليذوقوا العذاب، يعني إنما فعلنا بهم ذلك ليجدوا ألم العذاب وكربه وشدته. إن الله كان عزيزا يعني في انتقامه ممن كفر، لا يغلبه شيء ولا يمتنع عليه أحد أبدا، حكيما يعني في تدبيره وقضاء، والله سبحانه وتعالى لا يفعل أمرا إلا له حكمة. بعض الزنادقة يقول: هذه الجلود الجديدة خلقت لهم ونالها من العذاب ما نالها وهي لم تفعل شيء، ذنبها، ولكن هذا الإراد أن الله عز وجل جعل لهم هذه الجلود، هذا الإراد ليس بصحيح لا شك، ولكن على فرض عقولهم نقول هذه الجلود خلقها الله عز وجل ليعذبهم بها، هذا واحد. أيوة. هذا الشيء. الشيء الثاني أن الله سبحانه وتعالى جعل الإيلام لهم وجعل الذوق لهم، قال ليذوقوا، ولم يقل ليذوق ماء، قال ليذوقوا العذاب، واضح؟ نعم. ثم قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم يعني يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا يعني ماكثين فيها باقين فيها بغير نهاية ولا انقطاع وأمدهم لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى بمعنى كلما انتهى حقب يأتي حقب آخر وهكذا وهكذا وهكذا مما لا نهاية فيه والذين عملوا جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح سندخلهم في الكفار قال سوف نصليهم في المؤمنون قال سندخلهم والسين سوف يدل على التنفيذ يدل على البعد الزماني يعني بمعنى لا يدخلون الجنة مباشرة لا يدخلون النار مباشرة أما الجنة قال سندخلهم يعني مباشرة لماذا قال يظهر والله أعلم أنه في النار في أصحاب النار قال سوف بمعنى أنهم قد يوقفون ويتصببون العرق وتنسلخ جلود يعني لحم وجوههم من الحياء وغير ذلك يؤخرون يعني ثم بعد ذلك نسأل الله العافية يقذفون في النار نسأل الله العافية والسلام وفي أهل الجنة قال سندخلهم جنات ليس جنة واحدة جنات بساتين كثيرة فيها ما لذ وطاب من الثمار ومن العيون وغير ذلك تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة يعني مطهرة من الحيض والنفاس وسائر الأقذار التي كانت موجودة في الدنيا في الجنة الله عز وجل طهران وندخلهم ظلا ظليلا يعني دائما يعني ظلا ظليلا يعني لا يجعلون يعني كما قال الله عز وجل إن لك فيها ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى يعني لا تمسك شعاع الشمس لا يرون فيها شمسا ولا زي يعني ظلا ظليلا يحجبهم عن الحر ويحجبهم عن البرد يعني لا حر فيها ولا لا حر يؤذي ولا برد يسقي واضح؟ نعم هذا في الجنة ثم قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا هذه الآية من الآيات الجوامع يعني من الآيات التي تعتبر أصول في أحكام شتى بعدها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها جميع الأمانات كل ما اؤتمنت عليه من عقود من عهود لا بد أن تراعي ذلك يعني كما قال الله عز وجل وبعضهم قال أن هذه الآية تشمل كل أمانة سواء كانت لله كفعل المأمورات وترك المحظورات أو للنفس كالمحافظة على الجوارح واستعمالها فيما أمر الله عز وجل أو للناس كرد العواري ورد الودائع ووفاء الكيل والميزان إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وهذه الآية يعني جاء في سبب نزولها أنها نزلت في رد مفتاح الكعبة إلى عثمان ابن طلحة لما أخذه منه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وإلى يومنا هذا والمفتاح عند بني شيبة إلى يومنا هذا عثمان بن طلحة الشيبي هذا من بني شيبة إلى يومنا هذا والمفتاح عندهم وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم ولكن قد يؤخذ منهم لا ينزعها منكم إلا ظالم أو كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهي الآية عامة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ثم قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه هذا يعني هذا هو العدل فكل من خرج عن الظلم وخرج عن الاعتداء سمي عدلا ولذلك يجب على الحكام أو يجب على الحاكم أن يأخذ الحق ممن وجب عليه لمن وجب له. لذلك جاء فضلهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما أولوا. نعم. ثم قال الله عز وجل: إن الله نعم يعظكم به، يعني إن الله نعم الشيء الذي يعظكم به، وهو أداء الأمانات والحكم بالعدل. والحكم بالعدل لا يكون إلا بما أنزل الله سبحانه وتعالى، فكل حكم يناقض حكم الله، فإذا حكمنا في أمر بآرائنا باجتهادنا وموجود فيه حكم الله عز وجل وحدنا عن حكم الله واجتهدنا، فإننا نعتبر فمن فعل ذلك فإنه يعتبر ظالما ويعتبر فاسقا وقد يكون كافرا، على التفصيل الذي ذكره أهل العلم. ثم قال: إن الله كان سميعا، يعني لأقوالكم، بصيرا على أحوالكم، فيجازيكم سبحانه وتعالى بما تستحقون. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لأهل الإيمان، وهذا شرف وتكريم لهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأصل الطاعة الانقياد وامتثال الأمر، وطاعة الله عز وجل واجبة على جميع الخلق، وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبة على جميع الخلق، من يطع الرسول فقد أطاعه، فقد أطاع الله كما في الآية. وأولي الأمر منكم، أولي الأمر هم الأمراء والولاة، وكذلك العلماء يعتبرون من أولي الأمر. أولي الأمر يعني أصحاب الأمر، أصحاب الأمر، فيدخل فيهم العلماء ويدخل فيهم الأمراء. ولذا قال: طاعة الإمام ونوابه واجبة على الرعية ما داموا على الطاعة والحق، فإذا كفروا فلا طاعة لهم في ذلك، أو فإذا زالوا عن الكتاب والسنة فلا طاعة لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي. النظر ليس إلى شخصه إنما إلى منصبه، كأن رأسه زبيبة، ما أقام فيكم كتاب الله. ثم قال: فإن تنازعتم في شيء، يعني اختلفتم في شيء من أمر دينكم، ومعنى التنازع اختلاف الآراء والأقوال، فردوه إلى الله والرسول، أي ردوا ذلك الأمر الذي تنازعتم فيه إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرد إلى النبي بعد وفاته الرد إلى سنته المحفوظة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولذلك قال العلماء: إن من لا يعتقد وجوب طاعة الله وطاعة الرسول ومتابعة الكتاب والسنة والحكم بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر، لأن فيه نوع إعراض. ذلك خير، يعني رد الحكم إلى الله ورسوله خير، وأحسن تأويلا، يعني أحمد عاقبة وأعظم أجر. ولذلك ما انحرف عن هذا المسلك وعن هذا الطريق إلا المنافقون، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين حكاما ومحكومين إلى دينهم ردا جميلا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.